قرره النبي عليه الصلاة والسلام. وش عندكم أنتم فسألوا لنا؟ ها؟ أبداً فسؤالنا أحسن. فسؤالنا بالأمن مثل سؤالنا ما الكون عندكما ما الكون عندكم هما شيئان، يعني أن السؤال بالأين إنما يكون عن الكون، يعني أين هو كان، أين هو موجود، فهو سؤال عن المكان. فإذا قلت أين فلان فما الجواب؟ في بيتي، في المسجد، في السوق. لكن لو قيل أين فلان قال غدا، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. أين فلان لحم وعصب. لو تجيب السائل أين فلان قال والله فلان لحم وعصب وعظام، كانت مجنون ولا من المجنون؟ أسألك أين هو وتجيبني عن حقيقة وماهيته. نعم، فالأين إنما يسأل بها عن إيش؟ عن المكان لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلمهم بما جاء في اللغة العربية، لما قال أين ما هو يسأل ما الله، ولا يسأل ما سلطان أين هو، يسأل عن لا نفس أين هو. والمرأة أجابت في السماء، وهذا واضح جدا. يقول وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز، أين اللغز من تبيان؟ اللغز يعني التعميم والإخفاء. الرسل أتوا بالتبيان ولا باللغز؟ بالتبيان البين الواضح، أما اللغز فلم يأتوا به. ولهذا لو قال لكم قائل رجل صلى صلاة فريضة ووجب عليه أن يتشهد فيها ست مرات وجوبا، وهي صلاة فريضة يجب أن يتشهد فيها ست مرات، فقلت مش هذا، صلاة واحدة فيها ست تشهدات، هذا إيش؟ هذا لغز، لأنه يعمي عليه. نعم، وأظن سليمان يعرفه، تعرفه؟ نعم. الصلاة اللي فيها ست تشهدات. طيب هذا فهد صلاة المغرب أو الظهر، لأن أربع بعد الرقم مين؟ طيب هذا واحد قبل السلام. ما في شهد قبل السلام، ما في شهد. اثنين ثم قام أدمها وأصبح عند الشيخ الليل وفي، وكان له وسهى أيضا وقد شهد قبل أن يسلم، يعني فجر سجد السهو ثم جالس، يعني سجد سجد السهو قبل السلام. نعم، بعد السلام. بعد السلام. هذا على قول العلماء يقولون ما بعد جزء فيها قولا هذا كم أربعة تشهدها مع الإمام وتشهدها لا ثلاثة خمسة هذه خمسة هذا من خالف لما سهى وأتى بالتشهد بالسجود والتشهد حصل التشهد الخامس. نأجلها إلى بكرة. ها؟ أو أقول أنا أسرع. طيب

ونحن نقول إن الله لا يخلق إما أن يكون في الأرض كما هو في السماء، أو في السماء وحده، أو في الأرض وحدها، أو ليس في الأرض ولا في السماء. فالأقسام كم؟ أربعة: إما في السماء وحده، أو في الأرض وحدها، أو فيهما جميعا، أو ليس في واحدة منهما. في الأرض وحده وحدها ما علمنا أحد قال به، في السماء وحدها من قال به؟ أهل السنة. في السماء والأرض الحلولية، لا في السماء ولا في الأرض المعطلة النفاة فينا. قال نعم لا أقبح اتحادية، قلنا الرب والخلق شيء واحد. أم ليس من كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأقوام؟ فالعلم والتبيان والنصف الذي فيه يبين الحق كل بيان، لكنما الألغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان. العلم والتبيان والنصف هذا كله للرسل وأتباعه، أما هؤلاء فعندهم الإلغاز والتلبيس والكتمان، لأنهم يتلقون علوما من الشياطين فيأتون بها كالألغاز لا تفهم. نعم. كلام الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي رحمه الله يقول يحكم في الكلام المتعلق عليهم كذا وكذا، هل يطبق عن الصوفيين؟ لأن الصوفيين ما عملوا بالكتاب السنة. قد يطبق عليهم وقد يطبق، وقد يعاقبون بأكثر من هذا، لأن الإنسان يعاقب على حسب بدعته وعلى حسب دعوته إلى هذه البدعة. قد تكون البدعة خفيفة فتكون الدعوة لا خفيفة، قد تكون عظيمة فتكون الدعوة لا عظيمة. ولهذا فرق العلماء بين الداعية وبين المقلب، الداعي يقتل على كل حال لأنه يفسد خلاف المقلب. نعم نعم. المراد برسل اثوار الجنس من جميع الرسل، الذين من جملتهم موسى الذي نزل عليه التوراة، وعيسى الذي نزل عليه الانجيل، ومحمد الذي نزل عليه القران. نعم. بعض الكتب وصلت على التوحيد وعلم السنة. نعم. ما نكتب شيء المؤلف منه؟ اذا كان المؤلف تحقق علم الكلام في التوحيد، وإذا كان ما دخل فالأصل أن التوحيد مجرد عن الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفين للرحمن. يا رب هم يشكوننا أبدا ببغيهم، يا رب هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان، ويلبسون عليه حتى إنه ليظنهم هم ناصر الإيمان، فيرونه البدع المضلة. فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن، ويرونه الإثبات للأوصاف بأمر شريع ظاهر مكران، فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف له بعدهم بطيان. يا فرقة التلبيس لو حييتم، أبدا وحييتم بكل هوان، لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت السلطان، فاسمع شكايتنا واشك محقنا فاسمع شكايتنا واشك محقنا والمبطل اردده عن البطلان راجع به سبل راجع به سبل الهدى والطف به حتى تريه الحق ذات بياني وارحمه وارحم سعيه مسكين قد ظل الطريق واتى بالقيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله في بيان الشكايه شكوى اهل السنه والقران اهل التعطيل والاراء المخالفين للرحمن. بين المؤلف في هذا الفصل ان الشكايه تقع من اهل السنه ومن اهل التعطيل، لكن من المشتكى اليه هنا يختلف. يقول يا رب هم يشكوننا ابدا ببغيهم وظلمهم الى السلطان، يعني اذا راوا منا احدا شكوه الى السلطان فحبسه وضربه كما جرى ذلك للائمه واتباعهم، ويلبسون عليه حتى انه ليظنهم هم ناصر الامام هم ناصري او ناصروا بالاول بالواو بالواو ليظنهم هم ناصر الامام فيرونه البدع المضله في قوالب سنه نبويه وقران، ويرونه الاثبات للاوصاف في امر شنيع ظاهر نكراني فيلبسون عليه تلبيسين. هؤلاء يشكون أهل السنة والجماعة إلى السلطان، مثل ما صنع ابن أبي دعاد في شكاية الإمام أحمد إلى من؟ إلى المأمون ومن بعده. يرونه البدع في سنة في قوالب السنة، هذا تلبيس. الذي يظهر لك البدع في قالب السنة ملبس، ويرونه الإثبات أمرا عظيما منكرا، وهذا تلبيس آخر. فصاروا يلبسون من وجهه، الوجه الأول تحسين البدع حيث يجعلونها في قوالب السنن، والوجه الثاني تشويه السنن والإثبات حتى يجعلونه في قالب الكفران. نعم. أمر شنيع ظاهر مكراني فيلبسون عليه تلبيسا لو كشف له باداهم بطعان، لو كشف للسلطان وبين له لباداهم بطعان أي بالقتل، لأنه يعلم أنهم لبسوا عليه. يا فرقة التلبيس لا حييتم أبدا وحييتم بكل هوان. كيف يقول لا حييتم ويقول حييتم؟ يعني لا حييتم تحية إكرام وحييتم تحية هوان، وهو كقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت ذو السلطان. صدق، للسلطان الأعظم القديم هو الله، فنحن نشكوهم إليه. ولكن انظر للفرق بين شكايتنا وشكايتهم، فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا والمبطل أردده عن البطلان. الله أكبر. نحن نشكوهم إلى الله، نسأله أن يهديهم ويردهم على الباطل عن الباطل. هم يشكوننا إلى السلطان لإيش؟ للانتقام، لينتقم منه. ونحن ما قلنا اللهم عذبهم اللهم انتقم منهم، نقول اللهم اهدهم. وكان الإمام أحمد يعذبه المأمون تعذيبا بليغا وهو يدعوه ويقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطة، خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم الذين يدعون أنهم أهل غيره يدعون على ولي الأمر وهو ما أسى إليه لم يسأ إليه، وتجدهم يدعون عليه وهم مخطئون على أنفسهم وعلى ولي الأمر وعلى المسلمين كلهم. إذا كانوا صادقين في نصح الله ورسوله فليدعوا له، لأنه إذا صلح صلحت الرعية، لأن الأمر مشكل على بيده القوة وبيده السلطة. فإذا دعوت عليه ذا في شر، وإذا دعوت له فالله على كل شيء قدير قد جته الله عليه. نحن ندعو لأهل البدع

ايش يقول تفسير ايه كلام نعم عرفنا هذا الظاهر ما ذهب اليه الحراس وان الصواب وعوامه في الشب يعني في الشبع يعني لا يقرؤونه الا من اجل ان يشبع بطونه وهذا يوجد كثيرا لو فرضنا ان شخصا رتب غداء وعشاء لمن يقرا القران تجد العوام يقرؤون القران كثيرا كل يوم يجون لهذا الحوش او البيت يقرؤون القران من اجل الغداء او العصر للشبع كذلك في ختمه يقرؤون ختمه وهذا معروف عند في بعض البلاد الاسلاميه الانسان يقرا ختمه للميت ما قراها لله قراها للعوض الذي ياخذه على هذه الختمه او في تربه عند القبور يؤاجر القارئ ان يقرا عند القبر هؤلاء هم العوام هذا وهم حرفيه التجويد او صوتيه الانغام والالحان يعني انهم يقرؤون القران بالتجويد تماما يقيمون حروفه ولا يقيمون معناه او في الاصوات صوتيه الانغام والالحان تجد يقرا القران وكانه تلحين غنى لا كانه كلام رب العالمين لاجل ان يقربوا به من حوله طبعا هذا ما يفعله نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان والكل مخلوق ولست بقائل أصلا ولا حرفا من القرآن إن ذاك إلا قول مخلوق وهل هو جبران إن ذاك إلا قول مخلوق وهل هو جبرائيل أو الرسول فباني جبرائيل بدون علم جبرائيل هو جبرائيل أظن إذا حلت الألف هو إلا مغمومة إيه مغمومة إن ذاك إلا قول مخلوق وهل هو جبرائيل أو الرسول فذاني قولان مشهوران قد قالتهما أشياخ يا محنة القرآن لو داسوا رجل لقالوا لم يطأ إلا المداد وكغدا الإنسان يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان وجرى على الأفواه منهم قول ما بيننا لله من قرآن ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة للسان تقول ما رحمه الله يا ربي قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن يعني أن هؤلاء المعطلة يقولون إن المصاحف ما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان والكل مخلوق فيقولون إن ما بين دفتي المصحف مخلوق